التي تعجلت يومين. هذا الوقت الإمام مسلم أنه أراد التعجل فلم يكن يومين وذهب الخطاب الوزارة ويبقى لأمين. ليش أكثر من العمال يعني العمال في الموضوع؟ الرخصة أن هذا له التعجل وهذا له التعجل ما في إشكال في يومين، لكن هذا ليس له أن يرمي إلا بعد زوال يوم الثاني. نعم.